تديها لك يا باشا، الله يوسع علينا وعليك بالحلال، ربنا يغنينا وياكم بفضله. حق على الله أن يعين الناكح يريد العفاف. أنت عايز تتزوج ليه؟ أريد العفاف. ربنا يعفك وييسر زواجك. استغفر الله كل يوم 1000 مرة عشان ربنا يغنيك من فضله.